أنا الفاكر إليك، إليك يا رب، وأنت عني عني غاني. أنا الفاكر إليك، إليك يا رب، وأنت عني عني غاني. الصبح بدا من طلعته، والليل نجا من وفراته. الصبح بدا والليل دجى من وفراته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفراته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفراته. Oh. Allah.